أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم. آمين. السؤال 16 يقول: أخت لها زوج وولدان، لكن زوجها لا يعمل ولا يريد أن يعمل، فهل لها أن تخرج إلى العمل؟ أولا، هل أولادها بالغون يقومون بالعمل؟ فالظاهر أن أولادها غير بالغين، لا يستطيعون العمل، هذا الذي ظهر. لكن على الفرض والتقدير، إن كان أولادها بالغين يقدرون على العمل فليعملوا، وأما إن كانوا غير بالغين وتخشى عليهم أن يقعوا في مخاطر لصغر سنهم أو لا يقدرون على العمل فتعمل هي ومأجورة إن شاء الله، وزوجها آثم. نصيها بالصبر والاحتساب، احتساب الأجر عند الله عز وجل، وإذا خرجت فلتخرج محتشمة، وإن وجد عمل في محيط النساء فهو أسلم لها. نعم.